ويقول له يا عبد الله إليك وصيتي، اسمعوها فإن الحكم أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم أمانة والحكم رسالة والحكم مسؤولية. اسمعوا ماذا قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله وهو على فراش الموت ودماؤه الزاكية تنزف من جسده الشريف: يا عبد الله أغمض عيني قبل خروج روحي، يا عبد الله إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني في يمنية بيضاء في ثوب أبيض متواضع، يا عبد الله وأسرعوا في السير بي، فإن يكن لي عند الله خير قدمتموني إليه، وإن يكن لي عند الله غير ذلك فإنما هو شر تلقونه عن أكتافكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا عبد الله أقصدوا في كفني، أقصدوا في كفني. لم يطلب كفنا من حرير كما يفعل الأمراء، إنما طلب قطعة من ثوب أبيض. فإن يكن لي عند الله خيرا أبدلني منه ثيابا من سندس وإستبرق، وإن يكن لي عند الله غير ذلك سلبه عني. يا عبد الله وأقصد في حفرتي في قبري، أقصد في القبر، أقصد في القبر. لا تتوسعوا، لا تضعوا فيه رخاما، ولا تضعوا فيه قناديل من ذهب، ولا تزينوه، ولا تزخرفوه، ولا تضعوا عليه حراسة. حراسة جنود ينامون ويتبادلون الورديات على قبر الزعيم، من أي شيء تحرسون؟ إن القبر في داخله عجبا، فهل أنتم تستطيعون أن تنقذوا صاحبه؟ لا تستطيعون ذلك. أقصد في حفرتي، فإن يكن لي عند الله خير وسعه علي جنة عرضها السماوات والأرض، وإن يكن لي عند الله غير ذلك ضيقه علي حتى أشعر كأن أضلاعي قد اختلف بعضها في بعض. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي امرأة، يا عبد الله ولا تزكوني بما ليس في، فإن الله أعلم بحالي منكم. لا إله إلا الله. لا تزكوني بما ليس في، لا تزعموا أنني لست بشرا. كل هذا لا يرضي أمير المؤمنين، فإن الله أعلم بحال منكم. يا عبد الله اسمعوا هذا الختام للوصية، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لها عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست الآن أميرا للمؤمنين. قل لها عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست الآن أميرا للمؤمنين. وأذهب عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها وأستأذنها أن يدفن أبوه بجوار المصطفى، فتقول عائشة: لقد كنت أعد هذا المكان لنفسي ليدفن بجانب رسول الله وبجانب أبي بكر الصديق، أما وقد طلبه أمير المؤمنين